هذا السائل من أمس وهو يشغلنا بهذا السؤال وما فهمت مقصوده من أمس حتى شفوي، يقول بعض التوضيح اللغوي للعلاقة بين كلمة أزواجا جمع زوج والأغنياء جمع غني، ما أدري يعني وش المقصود من هذا. كل حال أغنياء جمع غني، نعم، أزواجا جمع زوج، ما أدري ايش معنى وش العلاقة التي في ذهنه يريد أن نبينها. هذا في ذهنه شيء يريد أن نبينه، مثل يعني بعض يعني من كان ليس بذاك القدر من الفطنة قد يعني يضمر شيئا ويقول اعرفوه. أي نعم، الله المستعان، ما ندري. إذا كان عندك شيء في ذهنك أو عندك فائدة لو كتبتها أو نعم. يقول فما إعراب زهرة؟ يعني كل حال أسئلة يعني كأنها ترف. العلاقة بين الأزواج وزهرة الحياة الدنيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإحرام سنة من الصلاة بعد؟ ليس للإحرام سنة، ليس لا يشرع يعني ليس للإحرام سنة، لكن يشرع أن يكون الإحرام بعد صلاة، يشرع أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما صلاة مفروضة أو صلاة راتبة أو يعني صلاة شائية في غير وقت النهي. أما إذا كان وقت النهي فلا يشرع للإحرام سنة، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. ما حكم الصلاة في مسجد اسمه الغوث سيدي فلان؟ يعني كأن المسجد بني لأجل هذا الغوث، ما بني لله، هذا مسجد لم يؤسس على التقوى فلا يصلى فيه، لا تقوم فيه أبدا. نعم. ما حكم من صلى 11 ركعة في العشر الأواخر من رمضان؟ هذا كلام واسع، يعني يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر أو أقل، يعني ما شاء الله ما شاء الله له، والأمر واسع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام المسجد حضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة ثم أخذ يتنفل حتى بدأ في الركعة الثانية، فظن المقيم يعني المؤذن أن الإمام أتى ليصلي فأقام الصلاة، ولما رأى الإمام يكمل تنفله قدم رجلا آخر وصلى بنا، وبعد الصلاة قام الإمام الراتب وقال لجماعة المسجد أعيدوا صلاتكم فإن صلاتكم غير صحيحة. حقيقة المؤذن أخطأ في هذا، ينبغي أن لا يقيم الصلاة حتى يأمره الإمام، وكون الإمام المؤذن لما أقام الصلاة ورأى الإمام يتم النافلة، هو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن إذا كان الشخص قد بدأ بالنافلة فله أن يكملها. ثم إن المؤذن هداه الله جمع مع خطأه خطأ آخر وقدم أحد المصلين افتات على الإمام، افتات على الإمام وصلوا يعني مفتاتين عليه. على كل حال كونه يقول أعيدوا صلاتكم فإن صلاتكم غير صحيحة ليس لهم ذنب، إنما الخطأ على المؤذن، الله أعلم. ينبغي أن لا يعني صحيح لا ينبغي أن يعني يفتات على الإمام الراتب، ولا أن يعني يصلى في يعني منزل الرجل أو على تكريمته إلا بإذنه، وكونهم صلوا بلا إذن الإمام الذي أخطأ في هذا المؤذن، وهم يعني كان ينبغي ما فيهم رجل رشيد وقال لا يصح لك أن تقيم انتظر الإمام. أنا كنت يعني بالمناسبة قبل سنوات قبل سنين يعني عام 86 أو 87 حوالي هذا 87 86 إمام في جامع ابن حسن بالطائف بمكان يقال له شبرة أو الحرة الشرقية أو كذا، فكان سماحة الشيخ محمد إبراهيم يسكن عندنا في الصيف ويصلي معنا، وأنا كنت شاب وأتأخر بعض الشيء، وكانوا لا يراعون مسألة الإمام لأنهم فيهم جفاء، والمؤذن أيضا من الناس الذين ليسوا فقهاء فلا يبالون يقيمون. لما أراد المؤذن أن يقيم نهاه الشيخ محمد، قال اذهب إليه واطرق عليه الباب فيتعجبون، ما زالوا يتعجبون، كيف الشيخ محمد بن إبراهيم ينتظرك إلى هالحد؟ من عدم فقههم. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يعني إمام، أي نعم، وهو الفقيه، وهو مفتي البلاد ومفتي الديار وله الولاية، مع ذلك نعم يأمرهم بأن ينتظروا، ويأمر المؤذن بأن يذهب إلى الإمام ويطرق عليه الباب. الله المستعان. كانت يعني مسألة ما تنسى، ذكرنا صاحب هذه المسألة. عينا الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. هذا يقول نرجو الدعاء بالإخلاص والصدق. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق والعلم والقبول وموافقة السنه. يريد القبول بالجامعة الإسلامية، وش يدريك أن أحسن لك؟ الله المستعان. فوض إلى الله عز وجل، ربما تقبل بالجامعة الإسلامية ولا يكون خيرا لك، لكن نسأل الله أن يختار لك الخير سواء في الجامعة أو في غيرها. الله المستعان. إيش هذا؟ يقول أتيتنا وزوجتي لتأدية العمرة، هل أتركها في الطواف والسعي وسط النساء أم أسير معها وأشارك بذلك في الاختلاط؟ طيب هل فيه في الطواف فيه عزل بين النساء والرجال؟ ما في عزل، يعني تصور شيء غير واقع. الأخ هذا والمشرف على الرحلة يقول لي سنجمع النساء ونعمل حولهم دائرة من الرجال، يعني إذا أمكن عزل، مع أن هذا قد يربك، لكن الناس ولله الحمد في المطاف لا يهمهم هذه الأمور. يعني يذكر بالمحشر، يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من ذلك، يعني أشد من أن يهمهم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال يعني اعمل إذا كان في عزل صحيح كما تقول، ولا في خطر على أهلك، ربما يضيعون ما تدري وينهم، إذا ما كنت تخشى عليهم الضياع فلا بأس يكونوا مع الناس مع النساء. أي يقول إيش يقول بهذا؟ منع أولادي الأربعة من تأدية العمرة بعد منع أولادي الأربعة من تأدية العمرة بعد أن جاءت التأشيرة، وذلك بقرار من الدولة لأن سنهم تحت 25، فهل عليهم قضاء هذه العمرة وهل يشترط القضاء في العام القادم؟ هم ما أحرموا، أولادك ما أحرموا، ما دخلوا في الإحرام، إذن ما عليهم شيء. سبحان الله، ما عليهم، لأنهم ما أحرموا، لو أحرموا يكونوا المحصرين يذبحون ذبيحة إذا لم يشترطوا. أما إذا اشترط من خاف وكان محصرا وخاف المرض وخاف أن يرد فيشترط ويقول لبيك كذا، لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو إلى آخر أي نسك يعني في وقته، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، له هذا الشرط إذا حبس أن يحل بدون أن يفدي. يقول ذكرت بالأمس بعد العصر أن التصوير جائز، والله يا أخي افتدت علي، أنا ما قلت على الإطلاق التصوير جائز، قلت بحسب المقصد، بحسب المقصد، إذا كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإذا كان وسيلة إلى, إلى, إلى شر، إلى أن تقدس الصور وأن يجعل لها براويز وتبخر وتعظم وتعبد كما حصل في قوم نوح، فهذا نعم فهذا حرام، لأن المقاصد نعم لها، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. وقال بعض أهل العلم إن هذا لأنه من باب تحريم الوسائل، إذا كانت وسيلة إلى محرم أو وسيلة إلى مباهات، كأن الذي يصور يريد أن يري قومه ويقول أنا وصلت البلاد المقدسة وهذه ذكرياتي فيها، يريد جاها عندهم ويريد أن يلقبوه بالحاج أو يكرموه، هذا رياء والعياذ بالله، داخل في الشرك. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، العلة في التصوير أن الذي يصور، إذا كان الذي يصور يضاهي بتصويره خلق الله، من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، من كان يضاهي بتصويره خلق الله فهذا هو الذي داخل في الوعيد. أما شخص مثلا في هذه الصور لمصلحة لضبط الشخصية، هذا الذي أنا أقول، أما